هل يجوز أن يقوم الإنسان الليل من أجل إصلاح الذرية؟ نعم يجوز أن تقوم الليل لأجل شؤون الدنيا والآخرة، والله تعالى يعني رحيم ودود يعني ويعطي بلا نوال سبحانه تبارك وتعالى، يداه أو يعني يداه مبسوطتان في الليل والنهار، سحاء الليل والنهار لا تغيظه نفقة سبحانه تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء. والمسلم عليه أن يبتهل إلى الله وأن يجتهد في أوقاته الإجابة، عسى الله تعالى أن يصلح ذريته، وقد كان الدعاء لأجل الذرية من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى وأصلح لي في ذريتي، ودعا إبراهيم أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام، ودعاء للذرية من يعني من أهم ما ينبغي أن يعتني بها المسلم، لأن سعادة الإنسان في الدنيا صلاح ذريته، وهذه السعادة تنتقل إن شاء الله تعالى إلى الآخرة، يكون صلاح الذرية سببا لتدفق الحسنات على الوالد حتى بعد مماته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من بينها وولد صالح يدعو له. نسأل الله أن يصلح ذرياتنا جميعا وأن يوفقنا لمرضاته.